وهكذا مصر باتت كلها في أفراح لما الكابوس حل عنها وعن قنالها وراح، ورجالها بيسيروا بيها من نجاح لنجاح. وفي حي بلدي جميل شفنا صور حلوة فيها شعور اللي نال بعد التعب وارتاح. يا ولاد بيتنا مرحبنا برجالنا وهم صورتنا نصرونا وطولوا نادتنا. يا ولاد بيتنا مرحبنا مبروك يا معلم حسنين، ابارك لي في عمرك يا حسين، اقطع وحياتك رطلين وتوصى عينيا الاتنين. اهو كده فلتح التأمين خليهم بقى عنا يحلوا، والنبي من غير ولا مليم لا ابيع جاد بيحتلوا، واعمل تعليق على ما بيتنا نصرونا وطولوا رقبتنا. يا ولاد حيتنا يا فرحتنا، يا ولاد حيتنا يا فرحتنا برجالنا وهم صوتنا نصرونا وطولوا رقبتنا. يا ولاد حيتنا يا فرحتنا قرب هنا شربات النصر مجانا يا معلم عبس، اشرب واحدة في صحة مصر والتانية في خيبة دنسيبس. مدريدش عملوا ايه؟ لا والله عملوا ايه؟ المرشدين خدوهم فاكرين لو طلعوهم تتعطل الملاحة، اما بس عطلوهم. وحشة دي حلوة دي، خليهم ينفعوهم. يا ولاد حتتنا فرحتنا برجالنا وهم ثورتنا نصرونا وطولوا رقبتنا. يا ولاد حتتنا فرحتنا نزل يا جدع كل الطلبات ببلاش، ما تقولش الواحد هات، اشربوا يا جماعة على حسابي ده اليوم ولا يوم كان بكتابي. سكر مظبوط للحج أمين وواحد ينسون للشيخ سمعين، وتلاتة ككاب للمحترمين وأو أو أو للمنتفعين. يا ولاد حتتنا يا فرحتنا برجالنا وهم صورتنا نصرونا وطولوا رقبتنا. يا ولاد حتتنا يا فرحتنا. ولما شاف اللي كان عايش علينا دخيل إنه نفوزه انتهى ولا عدش فيه تدويل، عمل مؤامرة دنيئة ويا إسرائيل وحشد جيوشه، وساعة ما ابتدى العدوان الشعب قام يدي واحدة يحمي وادي النيل. فنت فيه